بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الإخوة الكرام، مع المجلس 28 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. في الحصة الماضية عشنا مع قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ومع الآية التي بعدها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكذلك عشنا في ظلال الآية الطويلة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فوقفنا على قول الباري جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيبتدئ من هذه الآية الكريمة المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها، وسينتهي إن شاء الله جل وعلا عند قول الباري تبارك وتعالى: فلا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وبالضبط سنقف على قول الباري جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي التي ستكون إن شاء الله بداية درسنا في الحصة القادمة إن شاء الله. إذن أول آية سنتدارسها في هذه الليلة الكريمة لها علاقة بعدة المتوفى عنها زوجها. المرأة عندما يتوفى عنها زوجها جعل الله تبارك وتعالى لها مدة زمنية تسمى العدة، تسمى العدة. وقد مر معنا عند قول الباري جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قلنا هذه عدة ماذا؟ هذه عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، فتعتد كم؟ تعتد 3 أطهار على مذهبنا ومذهب الشافعية، أو 3 حيضات على مذهب الحنفية والحنابلة. ومر معنا أيضا الإشارة إلى عدة الصغيرة التي لا تحيض، وكذلك أشرنا أيضا إلى عدة اليائس. قال تبارك وتعالى في سورة التحريم: واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن كم؟ 3 أشهر واللائي لم يحضن. واضح؟ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، أو بالضبط الليلة إن شاء الله جل وعلا، حديثنا سيكون حول المتوفى عنها زوجها. عفوا. أولا اعلموا رحمكم الله أن العدة التي كانت في بداية الإسلام كانت المرأة تعتد 1 سنة كاملة، وهذا أيضا كان في الجاهلية، إلا أنه في الجاهلية كانت فيه بعض الأوهام وبعض الخرافات وبعض البدع وبعض المضايقات على المرأة، حيث تبقى في حفش في مكان ضيق دون عناية بنفسها 1 سنة كاملة، ثم تخرج بعد ذلك في حالة مزرية. هذا حالها في الجاهلية عندما يموت زوجها. أما في بداية الإسلام فكانت تعتد 1 سنة عندما يموت زوجها، وتبقى في بيت زوجها وينفق عليها ينفق عليها من الميراث مدة سنة كاملة، إلا إذا خرجت، إلا إذا خرجت فترفع عنها النفقة. ثم نسخ الله جل وعلا هذا الحكم بهذه الآية الكريمة، فسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، وقرئت وصية، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول غير إخراج. فقد نص الإمام القرطبي تحت آية البقرة هذه التي لها علاقة بالعام، نص أن جماعة من المفسرين جعلوها في المرأة التي أن هذا كان في بداية الإسلام، وكانت المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث في بيت زوجها وينفق عليها من ميراثه سنة كاملة، إلا إذا خرجت، فإذا خرجت تنقطع عنها النفقة، وسيأتي معنا هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هذه الآية المؤخرة التلاوة، هذه الآية المؤخرة التلاوة منسوخة بهذه الآية التي سنتدارسها الليلة، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه هي الناسخة، والقادمة معنا في الدرس القادم هي المنسوخة، واضح؟ هي المنسوخة. أما ما كان في الجاهلية فذاك أمر فظيع لا يمكن أن يقره الشرع بحال. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قلنا هذه الآية هي آية عدة المتوفى عنها زوجها، فيا ترى ما هي العدة؟ العدة في هذه الآية الكريمة هي المدة التي تمكثها المرأة التي فقدت زوجها، هي المدة التي تمكثها الزوجة دون تزين ودون تعرض للخطاب، ومن باب أولى دون زواج، وأن تبقى محدة، نقول محدة وحاد، وأن تبقى حادا محدة عن زوجها أربعة أشهر وعشرا، ملازمة لبيت زوجها، ملازمة لبيت زوجها، لا تخرج إلا للضرورة. هذه هي عدة المتوفى عنها زوجها، واضح؟ والذين يتوفون منكم، الذين يعود على الأزواج الذين ماتوا، أي والرجال، والرجال المتزوجون الذين توفاهم الله تبارك وتعالى. والذين يتوفون، يتوفى، هذا الفعل مبني للمجهول أو مبني للمفعول، بناؤه للمعلوم توفى، نقول توفاه الله، توفاه الله، واضح؟ أو توفاه الموت، أو توفاه ملك الموت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس، فأسند التوفي إليه جل وعلا، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت، واضح؟ فأسند التوفية إلى من؟ إلى ملك الموت، ونقول توفاه الموت، واضح؟ كل هذا معروف في اللغة العربية. العرب في لغتها هناك أفعال تبنيها لماذا؟ تبنيها للمجهول، مثل عنيا ودطر وهرع، ومنها توفي. إذا كان الفاعل معروفا، إذا كان الفاعل معلوما، فإن العرب تحذفه وتبني الفعل للمجهول، أو كان ماذا؟ إذا كان معروفا أو كان غير معروف، واضح؟ إذا كان معروفا معينا أو كان غير معروف فإن العرب تبني الفعل للمجهول. قل لي والذين يتوفون، لم يقل والذين يتوفاهم الله، فنظرا لكونه جل وعلا معلوما بني هذا الفعل لماذا؟ بني لي للمفعول، لما لم يسمى فاعله كما يقول علماء العربية. والذين يتوفون، التوفية اكتبوا، التوفية والاستيفاء أخذ الشيء كاملا، فلما تقول توفيت مالي من فلان أي أخذته كاملا، توفيته واستوفيته. والله تبارك وتعالى يتوفى ويستوفي أمانته بعد أن أعطاها لنا، نرجو الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. لا إله إلا الله. وهو والذين يتوفون منكم، منكم جار ومجرور متعلق بماذا؟ والذين يتوفون منكم متعلق بالحال. والذين يتوفون منكم ويذرون، يذرون بمعنى يتركون. العرب تقول ترك، وتقول ودع، وتقول وذر. لكن ودع قليل الاستعمال، ووذر أماتته العرب، أماتت ماضي هذا الفعل، وأماتت مصدره، وأماتت اسم فاعله واسم مفعوله واسم آلته إلى آخره مما هو معروف في علم الاشتقاق، وأبقت مضارعه وأمره، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرني ومن خلقت وحيدا، واضح؟ وهنا قال ويذرون أزواجا، فاستعملت ماذا؟ الأمر والمضارع، والقرآن جاء بلغة العرب فاستعملهما أيضا. لن تجدوا في القرآن الوذر الذي هو المصدر، واضح؟ أو لن تجدوا في القرآن واذرا، واذرا بمعنى تارك، بمعنى تاركين. ويذرون أي ويتركون، يخلفون ويتركون. والذين يتوفون منكم ويذرون، كذلك ودع، قرئ في بعض القراءات ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك بالتخفيف. الودع استعماله أيضا، إلا أن المصدر فيه مستعمل لكن الماضي فيه قليل جدا. أما وذر ماضيه ومصدره واسم فاعله واسم مفعوله إلى آخره، فقد أماتت العرب ذلك كله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، جمع زوج، ومر معنا الحديث عن هذا، مقصود به ماذا؟ النساء. ويذرون أزواجا أي ويتركون ماذا؟ أزواجهم، يتركون أزواجهم، إذن مات الرجال وتركوا أزواجهم. ويذرون أزواجا، نقول هذه زوجي، ويوجد في العربية قليلا هذه زوجتي، فالزوج في اللغة العربية يستعمل في المذكر والمؤنث. ويذرون أزواجا يتربصن، مقصود مر معنا التربص في قوله تعالى والمطلقات يتربصن، قلنا التربص في اللغة الانتظار والإمهال والتأخير، والمقصود بها هنا يتربصن أي ينتظرن، مقصود به الانتظار والتصبر عن الزواج، تنتظر ولا تتسرع لتتزوج بشخص آخر، تتصبر عن الزواج وإن كانت في حاجة إليه، بل ينبغي أن تصبر نفسها وألا تعرض نفسها للخطاب مدة 4 أشهر و10. هذا معنى التربص، واضح؟ الانتظار والتصبر عن الزواج كما هي عبارة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. يتربصن بأنفسهن، أين خبر الموصول؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، أين خبر الموصول؟ قال هناك خلاف معروف في هذا لكن نذكر ما يحضرنا. الخبر هو الجملة الفعلية يتربصن، والرابط هي نون الإناث على ما حققه في التحرير والتنوير، وهذا مذهب الكسائي رحمه الله والأخفش، وذهب الجمهور كما حكى ابن مالك في في التسهيل وكذلك شراحه أن الرابط هو يقدره بعدهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم هذا هو الرابط قدروه بماذا بلفظة بعدهم يتربصن بعدهم فحصل الربط والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم أربعة منصوب على مدى على النيابة عن المفعول فيه أن يتربصن بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشر قال علماؤنا أنث العدد ليعود على الليالي لأن العرب تعد التاريخ والتأجيل بالليالي لا بالأيام يقولون مات فلان لسبع خلون من رجب لا يقول لسبعة أيام لسبع ليال لسبع أي لسبع ليال لسبع خلون من رجب ولد فلان لعشر خلون من كذا مفهوم فيستعملون الليالي في التواريخ وفي التأجيل أيضا لكن المراد هنا الليالي بأيامها لماذا؟ لأن اليوم لا يكتمل إلا بهما معا بالليل وماذا؟ الزمن عفوا 24 ساعة لا تكتمل إلا بالليل والنهار نعم وقد تستعمل العرب الأيام كما استعمل ذلك القرآن قال تعالى كتب عليكم الصيام وزيد كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما ولم يعبر بالليالي وقال في الحج واذكروا الله في أيام معدودات وعبر بالأيام نعم لكن الأصل أنهم يعبرون بالليالي هذا هو الغالب في لغتهم فيعدون الزمان بالليالي لا بالأيام وعشر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا زد يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولم يقل وعشرة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي وعشر ليال وعشر ليال إذن المرأة تمكث في عدتها أربعة أشهر وعشرا قد تقولون هل هذا الحكم ينسحب على الجميع نعم هذا الحكم ينسحب على الجميع سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها سواء دخل بها أو لم يدخل بها بعبارة أخرى سواء دخل بها أو لم يدخل بها زوجها واضح للإجماع ومستند الإجماع عند العلماء هذه الآية الكريمة مستند الإجماع هذه الآية الكريمة وكذلك استدل علماؤنا بحديث معقل بن سنان ويقال معقل بن يسار أنه حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن سيدنا عبد الله بن مسعود عرضت عليه قضية أن امرأة تزوجها زوجها ولم يدخل بها ومات رحمه الله ورضي عنه فعرضت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال أقول فيها برأيي يعني اجتهادا هو عالم مجتهد يحق له أن يجتهد فقال لها الصداق لا وكس ولا شطط وعليها العدة شوف من مستندات الإجماع وعليها العدة ولها الميراث فسمع هذا الحكم سيدنا معقل بن سنان أو معقل بن يسار على الخلاف فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بهذا. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حيث وافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن الآية عامة. من الذي سيخرج من الآية؟ الذي سيخرج من الآية هي المرأة الحامل بدليل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالله تبارك وتعالى نص على أن المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها ماذا؟ عدتها وضع حملها. عدتها وضع حملها. وأولات أي وصاحبات وصواحب. أولات جمع ملحق بالمؤنث السالم لا مفرد له من لفظه. جمع ملحق، لا نقول جمع مؤنث، جمع ملحق بالمؤنث السالم لا مفرد له من لفظه. قال ابن مالك رحمه الله: وما بتاء وألف قد جمعا يخفض في النصب وفي الجر معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات، شاهد عندي كذا أولات، لكن هو ملحق لأنه لا مفرد له من لفظه، لذلك يسمونه ملحقا. وما بتاء وألف قد جمعا يخفض في الجر وفي النصب معا، ياك أليس كذلك؟ يخفض دائما يخفض هو في النصب وفي الجر. تقول إن المسلمات منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، وأما الكسر فظاهر. قال تبارك وتعالى: يتربصن بأنفسهن 14. قلنا يخرج من عموم هذه الآية ويخصصها وأولاة الأحمال، هذا العموم خرجت منه ماذا؟ الحامل. ما هي عدتها؟ هل عدتها 14؟ الجواب لا، عدتها وضع حملها، وهذا مذهب جمهور العلماء. هذا مذهب جمهور العلماء أن الحامل إذا مات عنها زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع حملها. واضح؟ مفهوم. استدلوا بهذه الآية من سورة الطلاق، واستدلوا بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها أن زوجها سعد بن خولة، أن زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه توفي عنها وتركها حاملا كما في الموطأ وغيره، وتركها حاملا فوضعت بعده بنصف شهر، قال البخاري 40 يوما. هناك خلاف ولكن ليس تمة فرق كبير بين 15 يوما و40 يوما. واضح؟ فلما وضعت دخل عليها أبو السنابل، تعرفون هذا الصحابي الجليل، فلما رآها وهذا قبل نزول آية الحجاب قال: أتريدين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تعتدي 14. فلبست ثيابها وذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا السنابل قال كيت وكيت. فقال رسول الله: كذب أبو السنابل، أي أخطأ أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ. ثم نص رسول الله في هذا الحديث على أنها بوضعها قد حلت للأزواج. قال لها: قد حللت، كما في الموطأ، قد حللت فانكحي إن شئت، أي تزوجي إن شئت، تزوجي إن شئت. فالآية وأولاة الأحمال أجلهن أي عدتهن أن يضعن، وكذلك حديث سبيعة الأسلمية، هذا دليل الجمهور على أن الحامل عدتها وضع حملها. وذهب سيدنا ابن عباس وسيدنا علي رضي الله عنهما إلى أن عدتها أبعد الأجلين من الوضع، أبعد الأجلين من الوضع، واضح؟ يقال إن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور. ما معنى أبعد الأجلين؟ من فاهم منكم معشر الطلبة؟ فضل الشيخ عبد الفتاح. مات عنها زوجها فوضعت بعده بخمسة عشر يوما كحال هذه الصحابية. على مذهب ابن عباس ينبغي ماذا؟ أن تكمل أربعة أشهر وعشرة، أبعد الأجلين من الوضع، واضح؟ هذه الآية الكريمة دليل على الإحداد، لأن الله قال يتربصن بأنفسهن. فما هو الإحداد؟ الإحداد نقول الإحداد والحداد، احفظوها معشر الطلبة، هذا معروف في كتب الفقه. الإحداد والحداد، أحدت المرأة، بمعنى أحدت المرأة تحد إحدادا، تركت الزينة وتركت الطيبة ولباس الزينة، هذا هو الإحداد في العربية. وأما في الشرع فهو ترك المعتدة من وفاة زوجها الطيبة والزينة واللباس المصبوغ إلا الأبيض. الأبيض سبحان الله اختاره المغاربة، هو جائز عند جمهور العلماء، إلا الأبيض فهذا جائز. ومن باب أولى أن تترك الحلية، نقول حلي وحلي وحلي، قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقصة، يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. فقال: وما الحلي، هذا هو الشاهد عندنا من الناحية اللغوية، ليس عندنا وقت للتعليق على البيتين. إذن هذا هو الإحداد، هذا هو الإحداد. وهناك شيء خارج هذه الآية هو ملازمة البيت. ذهب إمامنا مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة ولبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذهبوا إلى أن المرأة عندما يموت عنها زوجها ينبغي أن تمكث وأن تلازم بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله. قد تقولون: ما دليلهم على هذا؟ الآية ليس فيها إشارة إلى الملازمة، إلى ملازمة البيت. دليلهم حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها، عندما توفي زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا هو دليل جمهور أهل العلم على ماذا؟ على ملازمة المرأة بيتها، ويجب عليها ذلك، ولا تخرج من بيتها إلا لقضاء حوائجها، ولا يكون ذلك إلا نهارا، كأن تعمل مما هو من الضرورات أو الحاجيات، يعني الذي ينزل منزلة الضرورة. وينبغي أن تغرب عليها الشمس في بيت زوجها، خلافا لأبي حنيفة وعائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة الكرام. ومذهب الجمهور هو الراجح بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الذي عليه أئمة المذاهب الثلاثة التي استقر عليها الفقه بعد ذلك كما تعلمون، لأن فقه الصحابة والتابعين استقر في المذاهب الأربعة. فنقول المذاهب الثلاثة على وجوب ملازمة المتوفى عنها زوجها بيت زوجها، ولا تخرج إلا نهارا لقضاء حوائجها، واضح؟ خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. فمذهبه مرجوح بالنسبة لنا، وإن كان راجحا بالنسبة لهم. هذا هو الفقه، وهذا هو الاعتدال في فهم التفقه في الدين. فالراجح عند غيرك يكون مرجوحا عندك، هذا هو الفقه. ولا يعني ذلك أن تستخف بمذهب غيرك، فطالب العلم ينبغي أن يتأدب بآداب الخلاف، لا كحال بعض الأقزام من الصغار الذين لم يعرفوا للأدب مع العلماء بابا، وتراهم يستخفون بكلام الأئمة إذا خالف أهواءهم، نسأل الله العافية. بل بعض الغلاة يسمي أبا حنيفة أبا جيفة، وهذا من غلوهم وفساد طويتهم وبعدهم عن العلم وأهله. ألا قبح الله منتقص العلماء في كل زمان ومكان، وعافانا الله وإياكم مما ابتلوا به. ورحم الله الإمام ابن عساكر عندما قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب، المثلثة بالسلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نعم، بعض الغلاة ينعت الإمام النعمان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بهذا الوصف القبيح: ألا ساء ما يحكمون. ولكن الإنسان إذا ابتعد عن طريق العلماء لابد أن يصدر منه هذا، ومن لم يتربى على العلماء لابد أن تصدر منه هذه المفاهيم وهذه الأفعال القبيحة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلوا به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن عرفنا معنى الإحداد وعرفنا معنى الملازمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، انتبهوا الآن، انتهت العدة، لازمت بيتها، أحدت على زوجها، إن كانت حاملا ووضعت فأمرها ظاهر كما ذكرنا، واضح؟ إلا على مذهب ابن عباس رضي الله عنه وعلي. الآن نحن وصلنا إلى نهاية العدة، أكملت 4 أشهر و10. قد تقولون: متى تبتدئ العدة؟ متى تبتدئ العدة بالنسبة للمطلقة وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها؟ قال علماؤنا: ابتداء العدة في الوفاة تبتدئ بالنسبة للمطلقة من يوم الطلاق، وتبتدئ بالنسبة للمتوفى عنها زوجها من يوم الوفاة. حتى تفهموا أعطيكم مثالا: امرأة سافر زوجها فمات، فلم يأتيها الخبر إلا بعد مرور شهر، تقول: متى توفي؟ يقولون: مات قبل شهر في الليلة الفلانية، من تلك الليلة بدأت العدة، ثم تكمل عليها، تزيد عليها 3 أشهر و10. فإذا لم يأتيها الخبر إلا بعد وفاته ب4 أشهر و10 فلا عدة عليها، لأن العبرة بماذا؟ بزمن وفاته. بزمن ماذا؟ بزمن وفاته. واضح؟ قد تستغربون لأنكم لأول مرة سمعتم هذا، لكن هذا هو الفقه: من يوم الوفاة، واضح؟ من زمن الوفاة تبتدئ العدة. نعم، وهذا الذي عليه علماء الإسلام. انتبهوا الآن، انتهت العدة، هل يحل لها التعرض للأزواج وللخطاب؟ الجواب نعم. قال: فإذا بلغنا أجلهن، البلوغ في اللغة الوصول، ومر معنا في الآيات الماضية، أليس كذلك؟ فإذا بلغنا أي فإذا انقضت عدتهن، هذا هو المعنى، ليس بمعنى المشارفة والمقاربة التي مرت معنا في قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. فالبلوغ هناك بمعنى المشارفة والمقاربة، والتي بعدها بلغن أجلهن فلا تعضلهن بمعنى انقضاء العدة، وهناك ذلك بمعنى انقضاء العدة. إذن أكملت 4 أشهر و10 تتعرض للخطاب، فلا ينبغي لأوليائها أن يمنعوها، لا ينبغي لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لخالها، لا ينبغي لهم لأفراد العائلة أن يمنعوها من التزوج، فذاك حقها إذا أرادت. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم، ولا إثم عليكم أيها الأولياء فيما ستصنعه بنفسها من التعرض للأزواج وللخطاب ومن التزوج على وفق شريعة الله تبارك وتعالى، واضح؟ بشروط النكاح وأركانه إلى آخره. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم زد فلا جناح عليكم فيما ما هنا بمعنى بمعنى بمعنى الذي أحسنت فلا جناح عليكم في الذي فعلنه. واضح؟ إن شئت جعلتها موصولية وإن شئت جعلتها مصدرية. نعم مصدرية. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في الذي فعلناه بأنفسهن أو في الفعل فيما فعلنا أي في فعلهن. تتضح لكم أكثر بهذا المثال. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذا جعلناها موصولية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملونه أي بالذي كنتم تعملونه والعائد محذوف. إذا جعلناها مصدرية ادخلوا الجنة بعملكم. فما ومدخولها تنسبكان في تأويل مصدر. واضح؟ فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح فلا لوم. الجناح في الأصل يطلق على الإثم، هذا هو الغالب عليه في اللغة وفي القرآن الكريم، لكن أحيانا يأتي بمعنى الحرج فنجمع بينهما كما فعل علماؤنا رحمه الله. فلا حرج عليكم، لا تتحرجوا من ذلك، إذا أردت أن تتزوج فلا تتحرجوا من ذلك، ولا إثم عليكم فيما هنالك. واضح؟ ولا إثم عليكم فيما هنالك. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، شوف، بالمعروف، لا أن تخرج عن المعروف، لا أن تخرج عن الأمور المتعارف عليها شرعا والمتعارف عليها عادة، أليس كذلك؟ فينبغي أن تراعي الشرع وأن تراعي الأعراف، ولكل بيئة أعرافها ولكل قوم أعرافهم وعاداتهم، لا ينبغي أن تفضحهم كأنها لم تعرف الرجال من قبل، هي كانت متزوجة فعليها أن تكون رزينة وأن تكون ماذا؟ وأن تكون عاقلة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. شوف الخاتمة، والله بما تعملون خبير. الله، والله بما تعملون خبير، ختمها جل وعلا بما يدل على مراقبته، ففيه تذكير وتحذير وفيه ترهيب وترغيب لها ولأولياء أمورها ولجميع المسلمين. والله بما تعملون خبير، أي لا تخفى عليه خافية من شأنها إذا خالفت شرع ربها تبارك وتعالى ولم تعتد كما أمرها الله جل وعلا، وكذلك لا تخفى عليه خافية فيما صنعته بنفسها بعد انقضاء العدة، وكذلك لا تخفى عليه خافية فيما يتعلق بأوليائها. واضح؟ والآية عامة ففيها تذكير وتحذير وفيها ترهيب وترغيب، والله بما تعملون خبير. والخبرة أعلى درجة من العلم، درجة عالية، خبير، والله تبارك وتعالى عليم خبير جل الله وتعالى الله. ولذلك قال علماؤنا لماذا دعا نوح على قومه؟ عرفهم وعلم أحوالهم وشؤونهم وبواطنهم من خلال التجربة، وخبرهم، فلما خبرهم دعا عليهم وأنهم لا يصلح فيهم الوعظ ولا التذكير ولا شيء من هذا القبيل. لذلك قال نوح ربي لا تذر على الأرض، لا تذر فعل مضارع كما ذكرنا مجزوم، لا تذر على الأرض أي لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا، وعبر بالديار لأن الأحد يدور ويتحرك على الكرة الأرضية، والعرب تعبر عن الأحد بالديار، ولو علاقة بمدى بفعل دار يدور دورا، وأصله دوار ثم قلبت الواو ياء تخفيفا، مثل قوام أصلها قيام، مثل قيام أصلها قوام، فالواو ثقيلة فالعرب تقول قياما، وإلا قام يقوم قواما، والعرب تقول خياما فتستثقل الواو غالبا، وهذا كثير في اللغة العربية. نعم، لا تذر خبرهم فدعا عليهم. قد يقول قائل لماذا دعا عليهم؟ قال علماؤنا من شدة خبرته بهم علم أنهم لا يصلح معهم وعظ ولا نصح ولا تذكير، نسأل الله العافية، والله بما تعملون خبير. بعد أن تحدثنا عن آية عن حكم المتوفى عنها زوجها بما يسر الله استعراضه في هذه الدقائق، نمر إلى درس قرآني آخر، وهو أنها أن المتوفى عنها زوجها وهي في أيام العدة التي ذكرناها ونص عليها القرآن بقوله 4 أشهر و10، هل تجوز خطبتها؟ واضح؟ هل تجوز خطبتها أيام عدتها؟ فهذه الآية التي سنتناولها إن شاء الله جل وعلا يمكن أن نعنون لها بعنوان حكم خطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها ووقت العقد عليها، أي متى يعقد عليها. واضح؟ قال تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذه المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها، واضح؟ ويدخل أيضا في العموم التعريض، التعريض للمطلقة طلاقا رجعيا أو المطلقة طلاقا بائنا، كل هذا سنجيب عنه كما أجاب عنه علماؤنا. امرأة مطلقة طلاقا رجعيا يحرم باتفاق العلماء التعريض لها، يحرم باتفاق العلماء، فكيف العقد عليها؟ بقيت ماذا؟ بقيت المرأة المطلقة طلاقا بائنا، هل يجوز التعريض لها؟ خلاف بين أهل العلم. القرطبي يقول الصحيح جواز التعريض لها، أنها يعني لأن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر كالزوجة، أما المطلقة طلاقا بائنا فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولذلك صحح بعض علمائنا جواز التعريض لها داخل عدتها التي هي ماذا؟ التي هي 3 أطهار أو ما استقر عليه عمل علماء المالكية 3 أشهر كما مر معنا تقرير هذا في قوله تعالى 3 أقراء، وقلنا علماء فاس وعلماء تونس المتأخرون من المالكية قدروا ذلك في 3 أشهر لما انتشر الكذب في النساء، مر معنا الحديث عن هذا. فالعدة 3 أشهر للمطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى. جميل، انتبهوا، بقيت المتوفى عنها زوجها، الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الألف واللام في النساء تدخل معنا المتوفى عنها زوجها، وتدخل معنا المطلقة طلاقا رجعيا، والمطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى، والمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. واضح؟ فبعض العلماء عمم وقال لا يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة مطلقا، وبعضهم جوز كما ذكرنا أن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى يجوز لها التعريض داخل العدة، أي يجوز التعريض بخطبتها داخل العدة، وسيأتي معنا ما معنى التعريض. واضح؟ ولا جناح، لا حرج ولا إثم، وتفسيره بالإثم أو لا لدلالة السياق عليه، لأننا في إطار التعريض. ولا جناح أي لا إثم عليكم يا معشر الرجال إذا لوحتم وأشرتم للمرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها. ما هو التعريض؟ التعريض التلويح. نعم عرضتم لوحتم، لكن ما هو التعريض؟ التعريض إذا أردنا أن نعرفه لطلابنا الأكارم إرادة المتكلم من كلامه شيئا غير مدلول عليه بالتركيب وضعا لمناسبة، كذا يقول علماؤنا، لمناسبة بين مدلول الكلام والشيء المقصود. هناك مناسبة بين مدلول الكلام والشيء المقصود، لمناسبة ولعلاقة ولملابسة بين ماذا؟ بين مدلول الكلام أي معنى الكلام والشيء المقصود. ثم يقولون مع قرينة دالة على إرادة المعنى التعريضي. هذا الذي كتبتموه هو بلفظه إن شاء الله من التحرير والتنوير للشيخ طاهر رحمه الله، أقرب لكم المعنى. ثم ضرب رحمه الله أمثلة وقسمه إلى قسمين، انظروه في محله، لكن نقرب هذا المعنى. إرادة المتكلم من كلامه شيئا، هو يقول مثلا من خلال المثال أوضح لكم التعريف. يأتي إنسان فقير إلى رجل غني كريم فيقول جئت لأسلم عليك وأنظر وجهك. كلامه هذا من الناحية الوضعية، أي من ناحية الوضع اللغوي، جاء ليسلم عليه له معنى في الوضع اللغوي، ولينظر وجهه له معنى في الوضع اللغوي. وما هو الوضع؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا هو الوضع. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، رجل جعله العرب دالا على معنى في الدهن. ما هو هذا المعنى الذي في الدهن؟ ذكر بالغ من بني آدم. إنسان لفظ وضعه الواضع للدلالة على ماذا؟ على معنى داخلي، وهو حيوان ناطق، أي حيوان متعقل مفكر. واضح؟ هذا هو الوضع. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. جميل. ولذلك في علم الأصول وكذلك في علم البلاغة ندرس الوضع وندرس الاستعمال وندرس الحمل. الوضع من خصائص الواضع، والاستعمال من خصائص المتكلم، والحمل من خصائص السامع. واضع؟ الواضع يضع اللفظ ويأتي من يستعمله، ثم يأتي من يقرأ ذلك الكلام أو يسمعه فيحمله على معنى من المعاني، إما أن يحمله على الحقيقة وإما أن يحمله على المجاز أو الكناية أو التعريض. واضح؟ الوضع، الاستعمال، الحمل. جميل. وهذا في أصول الفقه فيه ما فيه من العلم الذي يحتاج إليه طالب العلم. جميل. إذن قلنا إرادة المتكلم من كلامه شيئا، انتبهوا، من كلامه شيئا غير مدلول عليه بالتركيب وضعا، لأن التركيب ديال جئت لأسلم عليك له معنى. هو لماذا جاء ليكرمه الغني، غير مدلول عليه بالتركيب وضعا. هو لماذا جاء؟ هو يعرض بالكريم أن يكرمه، فقال جئت لأسلم عليك وأنظر وجهك. هل هو جاء ليسلم عليه وينظر وجهه، أم جاء من أجل أن يكرمه؟ إرادة المتكلم الذي قال جئت لأسلم عليك، إرادة المتكلم من كلامه شيئا غير مدلول عليه بالوضع، غير مدلول عليه من التركيب وضعا. التركيب لا يدل عليه، إنما يدل على ماذا؟ أنه جاء ليسلم عليه، وجاء لي لماذا؟ عفوا، جاء غير مدلول عليه بالتركيب وضعا، أي لا يدل عليه التركيب الوضعي، إنما إنما هو يريد أن يكرمه ذلك الغني، هو يريد معنى، وهو ماذا؟ أن يكرمه الغني. هذا الإكرام لا يدل عليه التركيب اللغوي وضعا، التركيب اللغوي وضعا يدل على التسليم والنظر إلى الوجه فقط. فهمتم الآن؟ انتبهوا، التعريف لا زال لم يتم بعده لمناسبة، لا بد أن تكون المناسبة حتى يتم التعريض، لمناسبة بين ماذا؟ بين مدلول الكلام والشيء المقصود. فقوله وأنظر وجهك مع الكرم، هناك مناسبة، ماشي بحال قال لي جئت لأهينك ويريد أن يكرمه، لا علاقة بين جئت لأهينك مع أنه يريد عطاء منه ونوالا، مفهومة؟ لمناسبة بين مدلول الكلام والشيء المقصود مع قرينة دالة على إرادة المعنى التعريضي. هكذا ذكره الشيخ رحمه الله في خلافا لعبارة القرطبي وغيره رحم الله الجميع. إذا نأتي إلى التعريض للمعتدة من وفاة زوجها، ماذا سيقول لها؟ إنك لجميلة، ويريد أن يخطبها بعد أن تكتمل عدتها، فيعرض لها بأنه يريد الزواج منها بعد انقضاء العدة، فيقول إنك لكريمة علي، إني راغب في الزواج، يعرض كما لو كان معك إنسان يؤذي الناس فتقول صدق رسول الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعرض ولا لا تعرض؟ تعرض به، هو يؤذي الناس، أنت تقول سبحان الله صدق رسول الله، أنت لم تكلمه لكنك عرضت به بأنه ينسحب عليه، ينسحب عليه معنى ومدلول هذا، ينسحب عليه معنى ومدلول هذا الحديث. والأمثلة كثيرة، كأن يمدح نفسه أمامها، كأن يقول إني أحسن عشرة النساء، إني أحسن عشرة النساء، أو كأن يمدحها هي كما ذكرنا، واضح؟ والأمثلة المذكورة في بطون التفاسير كثيرة، فانظروها كلها تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يصرح لها بالزواج منها، لا يصرح لها بأنه عازم بعد انقضاء عدتها على التزوج بها، لأن التعريض ضده التصريح. ومن الأحاديث في هذا الباب التي زحمتني، لما كان مهاجرا، وهذا يذكره علماء السيرة، لما كان مهاجرا، وأنتم تعلمون أن قريشا تريد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل، فالتقى بهم رجل فسأل رسول الله من أي القبائل أنت؟ قال من ماء. ما كذب رسول الله، أصله من ماء، خلق من ماء، لكن الرجل ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى قبيلة ماء، واضح؟ لا، هذا التعريض، هذا يسمى التعريض. نعم. ومنهم من يعبر بتعبير آخر يقول أن يضمن كلامه، أو أن يضمن كلامه معنى دالا على المقصود وغير دال على المقصود، واضح؟ كلامه يتضمن الدلالة على المقصود والدلالة على غير المقصود، واضح؟ مع قرينة تدل على التعريض. لكن ما ذكره الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعريف في الحقيقة جامع مانع، والله تعالى أعلم. نعم. قال تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الخطبة قيل من الخطب وهو الشأن، لأن الخطبة من شؤون، شأن من الشؤون، قيل الخطبة مشتقة من الخطب وهو الشأن. قال ما خطبكما، أي ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قالوا لأن الخطبة شأن من الشؤون، وقيل من الخطاب، وقيل الخطبة من الخطاب لأنها في الحقيقة نوع من الخطاب الذي يجري بين الرجل والمرأة، وبين الرجل وولي المرأة في شأن التزوج، أليس كذلك؟ نعم. من خطبة النساء. إذن ستلاحظون أن هذه الآية أباحت أمرين ونهت عن أمرين، أباحت التعريض دون التصريح، وأباحت إضمار وإخفاء الرغبة في الزواج بالمرأة فيه بعد انقضاء عدتها. أباحت إضمار وإخفاء الرغبة في الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها، ونهت عن أمرين. ما هما هذان الأمران؟ من يستلهما من الآية؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، هذان الأمران المباحان، أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن. النهي الأول، نهت عن المواعدة في السر كأن يواعدها، إذا قضت عدتك أواعدك بالزواج. نهت عن المواعدة في السر، ونهت على ونهت عن العزم على عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فأباحت أمرين ونهت عن أمرين، واضح؟ حفظكم الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. تقول العرب كننته وأكننته بمعنى سترته وأدمرته وأخفيته، ومنه الكن الذي يكنك من الحر، واضح؟ وقال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ويعبر القرآن في أكنة جمع كنان، واضح؟ والكل يعود إلى الإضمار والستر والإخفاء، والستر بالفتح، أما الستر فهو الاسم، مثل الستر الذي يوضع على النوافذ فهذا يسمى سترا، وأما المصدر فبفتح السين، ستره يستره سترا، فهو ساتر وستير وستار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فيما عرضتم، إذن أباحت التعريض، أباحت أن يعرض لها وأن يلوح لها، سبحان الله العظيم. منعت التصريح، لأن هذا لا يليق بمقام المعتدة أن يصرح لها بالزواج، لا يليق بمقام المعتدة، وقد توفي عنها زوجها وهي في حال العدة، لا يليق شرعا ولا عادة أن يصرح لها في حال العدة بمدى بالتزوج منها أو بها. فيما عرضتم به من خطبة، لكن أباحت التعريض، أباحت الإشارة، أباحت التلويح، وأباحت الإكنان. ولا جناح عليكم أيضا في الإكنان، في الإضمار، ما تضمره من حبها وما تضمره من شغفك بها، وأنك ترغب أن تكون شريكة لك في الحياة بعد انقضاء عدتها، هذا مباح، لأنه أمر غريزي جبلي. وقد كان من عادة العرب أن المرأة عندما يتوفى عنها زوجها، كان من عادة العرب أن تخطب في العدة للاستئتار بها بعد نهاية العدة، فمنع الله التصريح بذلك وأباح التعريض، كما قال بعض علمائنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم، انتبهوا. أو أكننتم، أدمرتم، وخصوصا إذا كانت المرأة ذات جمال، أو كانت ذات حسب، أو كانت ذات مال، أو كانت ذات صلاح ودين، فإن هذه مما يتسابق الرجال إليها للتعريض لها. وجوز العلماء الهدايا، جوز العلماء أن يهدي الراغب في الزواج بالمعتدة المتوفى عنها زوجها أن يرسل إليها هدايا، وهذه الهدايا تدل على ماذا؟ تدل على أنه راغب في الحلال بعد انقضاء العدة، كما قال الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. وقال الآخر: حواجبنا تقضي الحوائج بيننا، فنحن سكوت والهوى يتكلم. كذلك هنا الهدية دليل على دليل على أنه راغب في الزواج. واضح؟ تعال أنت هنا، اجلس هنا. نعم. اجلس بجانبه أخانا عبد الله، اجلس بجانبه، اجلس بجانبه. نعم. إذن أو أكننتم في أنفسكم، انتبهوا، أو أكننتم في أنفسكم، هذا أمر جبلي، أليس كذلك؟ الإنسان مغلوب عليه، تهفو نفسه. شوف العرب تهفو، اللغة العربية جميلة ما شاء الله. النفس تهفو إلى التزوج بالمرأة، هل سيصرح لها وهي في العدة؟ أبدا أبدا. قال تعالى أو أكننتم في أنفسكم، ربنا جل وعلا خالق النفوس ويعلم ما يدور بها. قال علم الله أنكم ستذكرونهن، ستذكرون جمالهن وحسبهن ونسبهن وصلاحهن وأموالهن على حسب المرأة وحالها وطبقتها، ستذكرون تعلقكم بهن، ستذكرون حبكم لهن. علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن، محذوف كما قال بعض المفسرين، فاذكروهن، ما حرم الذكرى، فاذكروهن. ولكن هذا الذكر، ولكن هذا الذكر عفوا ينبغي أن يكون على وفق الشرع الحكيم، على وفق بفتح الواو فيما أعلم، وأغلب الناس اليوم يكسرونها، والذي أعلمه ولا أخطئ من يكسرها، الذي أعلمه في حدود معرفة القاصرة بالعربية أنها بفتح الواو، على وفق ماذا؟ على وفق ماذا قلنا؟ الشرع. أحسنت. فاذكروهن، فاذكروهن بالتعريض بالإشارة بالتلويح، ولكن لا تواعدوهن، جاء النهي الأول، ولكن لا تواعدوهن سرا، نهى جل وعلا عن المواعدة بالسر، بمعنى إن كتب الله جل وعلا أن يكلمها فيما بينه وبينها لا ينبغي أن يواعدها بالزواج، نهى عن المواعدة بالزواج. وإن كان الوعد هنا سيصدر منه فقط، إلا أن الله عبر بالمواعدة، لأنه إذا وعدها واعدته، والمرأة ضعيفة، إذا صدر الفعل منه سيصدر منها، لذلك قال ولكن. إذن أباح الذكرى وأباح التعريض، ولكن نهى عن المواعدة في السر. فاختلف العلماء في السر ما هو، فبعضهم قال السر الزنا، واختاره ابن جرير ولم يختره المحققون، لأن العرب تطلق على الزنا السر، لأن الزنا لا يقع إلا في السر. ما معنى هذا القول، ما معنى هذا القول الذي اختاره ابن جرير؟ أنه قد يواعدها بالزنا داخل العدة، وبعد خروج العدة يتزوج بها، وهذا القول مرجوح لم يختره المحققون من أهل العلم. القول الثاني، المقصود بالسر هنا الزواج، النكاح، الزواج، واضح؟ ولكن لا تواعدوهن بالزواج، بالزواج في السر، لقد نهيتم عن التصريح، وما أبيح لكم إلا التلويح والتلميح، أليس كذلك؟ فدعوا عنكم المواعدة بماذا؟ دعوا عنكم المواعدة بالزواج بعد انقضاء العدة، ولكن لا تواعدوهن مواعدة سرا. فسرا هنا نعت لمفعول مطلق محذوف، أي ولكن لا تواعدوهن وعدا سريا، وعدا سرا. فسرا نعت كما قال علماؤنا، نعت لمفعول مطلق محذوف تقديره وعدا سرا، ولكن لا تواعدوهن وعدا سرا. بماذا سيواعدها؟ سيواعدها بالزواج على قول جمهور العلماء، وهو الذي أشار إليه عامة المحققين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ومنهم من قال، وهو قول بعيد، بأن السر الجماع، وهذا لا يليق بمقام الكرام أن يذكر لها أنه فحلون وأنه قادر على يعني إشباع غريزتها وما إلى ذلك. فهذا القول وإن أشار إليه القرطبي رحمه الله إلا أنه يخالف ما عليه جمهور المفسرين رحمهم الله رحمة واسعة، لأن هذا لا يليق بمقام الكرام، لا يليق بمقام الكرام، ولا يليق بشيم وأخلاق المسلمين. نعم، وإنما ذكرته من باب ألا نعول عليه. إذن ما هو القول الراجح في فهم الآية؟ قال تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن بالزواج وعدا سرا، أي وعدا سريا. فأباح لهم التعريض، وأباح لهم الإضمار النفسية، ومنع عنهم ماذا؟ المواعدة بالزواج في السر، أن لا يواعدها في السر، أنها إذا انقضت عدتها ستكون شريكة حياته. لا إله إلا الله. انظروا لتعاليم الإسلام، انظروا لتعاليم الإسلام كيف تبني العفة، كيف تبني العفة وتؤسس للأخلاق. لا إله إلا الله. إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذا الاستثناء يؤكد ما قبله، يؤكد التعريض المباح. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، جوز التعريض، أليس كذلك؟ إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا يؤكد ذلك الحكم. والقول المعروف هو التعريض والتلويح دون ماذا؟ دون التصريح. قال بعض المفسرين: عرضوا ولا تصرحوا، عرضوا ولا تصرحوا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا شك أن التعريض قول معروف، لأنه يدل على الأخلاق الكريمة الموافقة للفطر المستقيمة والشرائع الحكيمة. نعم. ثم جاء النهي الثاني: ولا تعزموا عقدة النكاح. إذن أباحت أمرين ونهت عن أمرين. ولا تعزموا، ما هو العزم؟ العزم في العربية القطع والتصميم، العزم القطع والتصميم. فإذا عزمت فتوكل على الله. وأنتم تعلمون أن ما يدور بنفس الإنسان تدور بنفسه الخاطرة، ثم الهاجس، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم، ثم يأتي الفعل. إذن العزم يليه الفعل، واضح؟ ومنهم من يقدم الهاجس على الخاطر، واضح؟ جميل. العزم إذا عزم الإنسان فقد وصل إلى القطع، ما بقي له إلا التنفيذ، ما بقي له إلا التنفيذ. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. ما هي عقدة النكاح؟ العقدة الارتباط الموثوق به، هذه العقدة. والعقدة تستعمل في البيوع، وتستعمل في كثير من العقود، وهنا مستعملة في عقد النكاح. ولا تعزموا عقدة النكاح، نهى ربنا الرجال أن يعزموا وأن يصمموا على ماذا؟ على التزوج بالمعتدة عزما نهائيا بعد انقضاء عدتها، بمعنى هي في عدتها ويعزم عزما نهائيا أنها إذا انقضت عدتها سأتزوج بها، ويذكر ذلك، قل أنا عازم، ترك التصريح، ترك التلويح، وترك التعريض، وصار يعزم، قل أنا عازم إذا انقضت عدتها سأتزوجها. نهاه عن هذا العزم وعن هذا القطع وعن هذا التصميم، وأباح له فقط التعريض والإضمار النفسي. أما أن يصل إلى حد أن يبت وأن يقطع، أن يبت بتا في أنه إذا انقضت عدتك سأتزوج بك. ماذا بقي له؟ بقي له فقط أن يعقض عليها وهي في العدة. إلا أنه قد بلغ إلى درجة أنه لولا العدة الحادثة له عن ذلك لعقد عليها وهي في عدتها. مفهوم؟ وهنا يأتي علماؤنا ويقولون من عقد على امرأة في عدتها، من عقد على معتدة عفوا، والأمر واضح يعني كلاهما مفاده معنى واحد أو مفاده على اللفظ الآخر معنى واحد، إذا عقد عليها في العدة ولم يبني بها، عقد عليها في العدة ولم يبني بها، قال علماؤنا يفسخ النكاح للتو، أي هذا الزواج هذا النكاح يفسخ وليس بصحيح وهو نكاح باطل لأنه قد عقد على امرأة في عدتها. واضح؟ وقال مالك رحمه الله بأن هذه المرأة يتأبد تحريمها عليه معاملة له بنقيض قصده، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال الجمهور إذا انتهت عدتها جاز له أن يخطبها ويصير خاطبا من الخطاب. لو عقد عليها في العدة ودخل بها، جاء إلى امرأة معتدة من وفاة زوجها فعقد عليها ودخل بها، قال علماؤنا يفسخ هذا النكاح، وقد اتفقوا على هذا، يفسخ هذا النكاح اتفاقا وإجماعا. فهل أيضا يأتي التأبيد، هل يتأبد تحريمها عليه؟ لا شك أن مالكا سيقول به قطعا. فقال مالك ومعه الإمام أحمد في هذه في الدخول بأنه يتأبد تحريمها عليه ولو انقضت عدتها مع مرض زوج بها، لا يتزوج بها أبدا، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله بجواز نكاحها بعد انقضاء عدتها. واضح؟ ما الذي جرنا إلى هذا الفرع؟ ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أين هاهم جل وعلا عن العزم والتصميم على مدى على العقد؟ فحرم الله جل وعلا العقد على المعتدة حتى يبلغ الكتاب أجله، حرم جل وعلا العقد على المعتدة حتى يبلغ الكتاب، عبر بالكتاب. ما المقصود بالكتاب هنا؟ محمد أو رضوان أو عبد الله أو مصطفى؟ تفضل. العدة نعم، المآل هو كذلك، لكن الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول، أي المكتوب المفروض من قبل الله تبارك وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. فقال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى، نهى عن العزم، نهى عن العزم والتصميم، حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن كيف سنفهم الكتاب؟ أي حتى تبلغ المدة المجعولة بفرض الله تبارك وتعالى في كتابه أمدها، حتى تبلغ ماذا؟ المدة المجعولة للعدة نهايتها، حتى تبلغ المدة المجعولة للعدة نهايتها. وعبر بالكتاب فعال بمعنى مفعول، لأن الله هو الذي فرض العدة على الأزواج، لذلك عبر بالكتاب. لا إله إلا الله. نعم نعم. ومنه كما قال الشيخ محمد كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. نعم، حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن أباحت أمرين ونهت عن أمرين، ثم قال تبارك وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ففي قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ماذا؟ تذكير بتحذير، وترهيب وترغيب. واعلموا أن الله عمومها ينسحب على جميع الخلائق، لكن السياق القرآنية الكريمة لنهاية الآية علاقة به، فقد أباح التعريض والإضمار في النفوس، وحرم ماذا حرم؟ حرم التصريح، وماذا أيضا؟ المواعدة سرا، وماذا أيضا؟ والعزم على عقد النكاح. لذلك قال في النهاية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي إياكم أن تخالفوا شرع الله جل وعلا لما يدور في نفوسكم. ما يدور في نفوسكم من حب تلك النساء وتعلقكم بهن وكون نفوسكم تهفو إلى الزواج بهن، لا يكون ذلك دافعا إلى مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وكذلك عموم الآية نص ودرس على أن الإنسان ينبغي أن يراقب الله جل وعلا في أحواله وفي أقواله وفي أفعاله، وأن يراقب الله جل وعلا مع زوجته ومع أولاده ومع الناس جميعا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ما في أنفسكم من أحوال، وما يجري على جوارحكم من أقوال وأعمال. ففي الآية في الحقيقة ترهيب عظيم، ترهيب عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة كما مر معنا، ولو كان ربنا يعاجل بالعقوبة لانتقم منا بأفعالنا منذ زمان بعيد، ولكنه سبحانه وتعالى غفور حليم. نرجو الله أن يغفر لنا وأن يحلم بنا وأن يتجاوز عنا بفضله وكرمه. بعد هذه الآية التي أعطتنا دروسا كثيرة ذكرنا ما يسر الله ذكره لضيق الوقت، نمر إلى التي بعدها، وهي آية عظيمة لها علاقة بأحوال المطلقات. أحوال المطلقات كم هي؟ أربعة. أحوال المطلقات أربعة. عندنا مطلقة مدخول بها مفروض لها، ومطلقة غير مدخول بها غير مفروض لها، ومطلقة انتبهوا، ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها، ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها. فالقسمة رباعية، وكل هذه الأقسام وكل هذه الأحوال في كتاب الله تبارك وتعالى. وقبل أن نذكر هذه الأحوال نستعرض الآية الكريمة التي سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى بالشرح والتقريب. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. عند قوله إن الله بما تعملون بصير سينتهي درسنا الليلة إن شاء الله كما ذكرنا في بداية الدرس. إذن الأحوال كم؟ أربعة. نبدأ بالأولى مطلقة مدخول بها مفروض لها، مطلقة ماذا؟ مدخول بها مفروض لها، أي تزوج بها الرجل ودخل بها وقد سمى لها مهرا مفروض لها، أي فرض لها مهرا، أي سمى لها مهرا معينا، والمهر معروف. هذه المرأة المدخول بها المفروض لها إذا طلقت فلها ما فرض لها، إذا طلقت لها ما سمى لها زوجها، وقد تكون قد أخذته، وقد يكون بعض منه لم تأخذه بعد فتأخذه بعد الطلاق. واضح؟ دليل هذا ما مر معنا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. إذن آتيتم مفروض لها، آتيتم أي أعطيتم، هذه مطلقة مدخول بها مفروض لها، لها المسمى، لها كل المسمى كما يقول الفقهاء، لها ما سمي لها من المهر. تقابلها بالنفي ما يسمى عند المناطق بالتناقض، لأن التناقض أعظم شيء يعرف به هو السلب، زيد قائم ولم يقم، هذا تناقض، تقول زيد تخبر بأنه قائم وتخبر بأنه غير قائم، زيد قائم زيد غير قائم، أنت متناقض أخي الكريم، لأنك أثبت ونفيت، هذا هو التناقض، يعبر عنه بماذا؟ بالإثبات والسلب، بالإثبات والسلب. قال تبارك الثانية: مدخول بها غير مدخول بها وغير مفروض لها، تزوجها ثم طلقها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، لم يفرض لها شيئا، ماذا لها؟ لها ما نصت عليه هذه الآية التي سنتناولها إن شاء الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذا لم يدخل بها ما لم تمسوهن، أو تفرضوا، أيوة مال ولم تفرضوا، لم تمسوهن ولم تفرضوا، إذا غير مدخول بها وغير مفروض لها، ماذا لها؟ لها المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. واضح؟ الثالثة: غير مدخول بها ومفروض لها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. إذن غير مدخول بها مفروض لها، إذن فرض لها مهرا ولكن لم يدخل بها، فنصف ما فرضتم، لها نصف المسمى، لها نصف المسمى. الرابعة والأخيرة عكسها: غير مفروض لها وماذا؟ إذن مدخول بها مدخول بها غير مفروض لها، هذه في صورة النساء. فدليلها: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. دخل بها لكن لم يسمي مهرا، لأن المهر ليس شرطا ولا ركنا في النكاح، المهر أيها الإخوان ليس شرطا ولا ركنا في الزواج، لذلك قد لا يكون قد سمى لها شيئا ودخل بها، هذا ما يسمى عند الفقهاء بنكاح التفويض، ثم طلقها، فماذا لها؟ لها المهر الذي تستحقه مثيلاتها من قريباتها العصبات، ما تستحقه أختها، واضح؟ ما تستحقه قريباتها العصبات، إذا كانت تستحق 500 تعطى 500 لأنه لم يسمي لها، إذا كانت تستحق 1000 تعطى 1000 وهكذا. واضح؟ إذن هذه هي أحوال المطلقات: مدخول بها مفروض لها، عكسه غير مدخول بها وغير مفروض لها، ثالثا مدخول بها غير أو على الترتيب القرآني مفروض لها غير مدخول بها، سورة النساء مدخول بها غير مفروض لها، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. جميل. قال ربنا تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن هذا القسم الثاني ولا الأول ولا الرابع ولا ماذا؟ الثاني. أحسنت. الثاني: لا إثم عليكم ولا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما هذه فيها ثلاثة أعاريب، إما أن نعتبرها موصولية وتقدير الكلام: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء اللواتي لم تمسوهن، أو نعتبرها شرطية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، إن لم تمسوهن فتكون شرطية، أو نعتبرها مصدرية ظرفية: مدة لم تمسوهن، مدة عدم مسيسهن. فهذه الأعارب كلها صحيحة وقد نص عليها علماؤنا رحمهم الله تعالى. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، انتبهوا جيدا، هذه الآية على ما حرره بعض العلماء أول آية تتحدث عن الطلاق، أي تتحدث على مشروعية الطلاق كما قال صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى. يعني إذا تتبعت آية القرآن الكريم، إذا تتبعت آية أو آيات القرآن الكريم، تجد أن هذه الآية هي أول آية تتحدث عن مشروعية الطلاق، ومر معنا الطلاق مرة إلى آخره، لكن فيما يتعلق بالمشروعية هذه الآية هي أقرب الآيات التي لها علاقة بالمشروعية. وقال علماؤنا ومنهم العلامة ابن عطية وغيره: نهى الله جل وعلا عن زواج الذواقين، يتزوج من أجل الذوق ومن أجل الشهوة والاستمتاع بالنساء ثم يطلق، يتزوج ثم يطلق، مزواج مطلاق، مزواج مطلاق، ده منهي عنه. فقد يتبادر إلى أذهان بعض الصالحين أن هذا مكروه، هو ليس حراما لكنه مكروه إذا كان موافقا للشرع، فلا يدخل في الحرمة ولكن يدخل في الكراهة، ولا يليق بمقام الشرفاء والكرام أن يكون الإنسان ذواقا. نعم. فلما نهي عن هذا تبادر إلى أذهان بعض الصالحين وإلى أذهان بعض المؤمنين أن هذا الطلاق مكروه، أن الطلاق قبل المسيس مكروه، فقال الله: لا جناح عليكم. انظروا تفسير ابن عطية وغيره رحم الله الجميع، وكذلك تفسير القرطبي. قال: لا جناح عليكم، يعني لا تتحرجوا ولا تتأتموا، لا تتأتموا في ذلك. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فلا حرج في ذلك. وانظروا إلى القرآن كيف يعلمنا الآداب الرفيعة والأخلاق البديعة، لا يعبر بالجماع، ما لم تمسوهن، وقرأ حمزة والكسائي ما لم تماسوهن من المماسة، والمعنى واحد. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعلمنا الأدب، أو تفرضوا لهن فريضة. تفرضوا معطوف على ما قبله، وأو بمعنى الواو، انتبهوا، أو هنا ليست للتخيير إخواننا الكرام، أو هنا بمعنى الواو، مثل قوله تعالى على قول من أقوال المفسرين: فآمن له زيد 100,000، مئة ألف ويزيد، على قول من أقوال المفسرين ويزيدون، ومنه قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو وكفورا، فنهى عنهما معا. كذلك هنا يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة، واضح؟ فأو بمعنى الواو، فأو بمعنى الواو، ولم تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وقلنا ما هنا إما موصولية وإما شرطية، نعتبرها شرطية حتى تتضح الصورة. القرطبي ذكر الموصولية فقط. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن ولم تفرضوا وإن لم تفرضوا، لأن العطف على نية تكرار العامل، وإن لم تفرضوا لهن فريضة. فلم يقع المسيس ولم يقع تسمية المهر، وهذا هو القسم الأول الذي ذكرناه. مطلقة هذا القسم الثاني، غير مدخول بها وغير مفروض لها. هذا القسم الثاني على الترتيب الذي مر، غير مدخول بها وغير مفروض لها، أي غير مسمى لها ماذا؟ غير مسمى لها المهر. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم وما لم. إذا لم يقع ماذا؟ لم يقع المسيس الذي هو الدخول، ولم يقع الفرض الذي هو تسمية المهر. فماذا لها؟ لها المتعة فقط. أخونا محمد اختلطت عليه، ولذلك إذا اختلطت عليه الأمور فلا تعول عليه. نعم، فلا تعول عليه. ما لم تمسوهن، أراد أن يخطئني وهو المخطئ. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. جميل. التي بعدها انتبهوا، التي بعدها غير مدخول بها مفروض لها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. والرابع في صورة النساء مدخول بها غير مفروض لها، فآتوهن أجورهن فريضة. والأول الذي مر معنا مدخول بها مفروض لها مر معنا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الآن أكرر معكم حتى ترسخ هذه الأحوال الأربعة. نعم، أو تفرضوا لهن فريضة، ثم انتقل إلى المتعة. إذن هذه امرأة طلقها زوجها، خطبها، أليس كذلك؟ وأراد العصمة معها، أراد العصمة معها، وأراد دوام العشرة معها، لكن لسبب من الأسباب شحال الناس كيتزوجوا وكيطلقوا قبل الدخول، لسبب من الأسباب، إما منه وإما منها وإما من عائلته وإما من عائلتها وإما قدر من السماء معنويا كان أو ماديا، طلقها ولم يمسها ولم يسم لها مهرا. ما هو الحكم يا رب؟ ومتعوهن على الموسع قدره. الموسع هو الغني. لماذا يسمى الغني موسعا؟ من السعة، أليس كذلك؟ من السعة. العرب تقول أوسع فلان إذا صار ذا سعة وغنى. إذا صار ماذا؟ ذا سعة وغنى. والعرب تقول أقتر فلان إذا صار ذا فقر وضيق حال. والوصف فيه نقول أقتر فهو مقتر. والذين ماذا قال ربنا في سورة الفرقان؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقرئت ولم يقتروا، ففيه الثلاث والرباع، أي ولم يضيقوا على أفراد عائلتهم في النفقة، لم يسرفوا في النفقة ولم يضيقوا في النفقة، وكان إنفاقهم بين ذلك قواما، أي كان إنفاقهم بين ذلك وسطا، وكان بين ذلك قواما، حذف اسم كان. المتعة هي ما يعطيه المطلق من مال أو غيره لزوجته المطلقة لتنتفع به تطيبا لنفسها وجبرا لخاطرها مما أصابها من ألم الفراق ووحشة ماذا؟ ووحشة الفراق. ومتعوهن على الموسع، على الغني أن يكرمها لأنه غني. وكذلك إذا كانت هي من بيت نسب وحسب ينبغي أن يراعي ذلك، حتى المرأة تراعى في المتعة. على الموسع قدره، وعلى المقتر على الفقير، وعلى المقتر قدره. ما معنى القدر؟ انتبهوا للقدر. قليل من المفسرين من وقف معه لشهرته، وقف معه بعض العلماء فقال القدر هو الأمر الذي يعرف به الفرق بين الذوات والأحوال، الأمر الذي يعرف به الفرق بين الأجرام، الذوات هي الأجرام، بين الأجرام والأحوال. كيف؟ تأخذ مثلا شيئا جرما من الأجرام، ذاتا من الذوات، تقول هذا يساوي هذا، هذا أكثر من هذا. وفي الأحوال تقول فلان أغنى من فلان، أغنى وصف، أعلم وصف، فلان أعلم من فلان. فهذا هو القدر، بإسكان الدال وفتحها، بإسكان ماذا؟ الدال وفتحها. فهنا هل في الأحوال أم في الذوات؟ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. في الأحوال، حال الغناء أو حال الفقر، على حال الغناء ينبغي أن تكون المتعة، وعلى حال الفقر ينبغي أن تكون المتعة. في زماننا القاضي هو الذي يقدرها، ما في زمان السلف فعلى ظاهر القرآن الكريم، وكان الناس صالحين في الجملة لا يضيعون النساء. واضح؟ وقد ذكر بعض المفسرين بعض الأمور لا أريد التعريج عليها، لأن باب المتعة بابه مفتوح، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وقرئ بالإسكان وبالفتح بالنسبة لحرف الدال. نعم. هنا يأتي حكم المتعة، يناقش فقهاؤنا حكم المتعة، هل هو واجب أم مستحب؟ هل المتعة واجبة أم مستحبة؟ انتبهوا، ذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب المتعة، إلى أنها واجبة. إلى ماذا؟ إلى وجوب المتعة. قالوا، والدليل على وجوبها قوله تبارك وتعالى حقا. قالوا الأمر أولا، لأن الأمر يدل على الوجوب، ومتعوهن، الأمر يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة إلى الندب. قالوا وقوله جل وعلا حقا على المحسنين، حقا. قالوا هذا توكيد للأمر وتوكيد للوجوب الحاصل في الأمر. وذهب الإمام مالك إلى أن المتعة مستحبة لا واجبة. قد تقول ما دليله؟ دليله أنه صرف الأمر من الوجوب إلى الندب بقوله تعالى حقا على المحسنين، ولو كانت حقا على جميع الناس لما وصفها بالمحسنين. قد تقولون فماذا فعل الجمهور بالمحسنين؟ قالوا المحسنين هنا بمعنى المؤمنين، حقا على المؤمنين، المؤمنون بشرع الله تبارك وتعالى، أي المؤمنون بشرع الله تبارك وتعالى وبأحكامه حقا عليهم، فصارت المتعة واجبة. هذا على مذهب الجمهور. أما مالك فبقي مع لفظة المحسنين، فقال المتعة مندوبة، لأن الله تبارك وتعالى قيدها بقوله حقا على المحسنين، فاعتبر رحمه الله أن المحسنين هنا وكذلك المتقين في الآية القادمة في الدرس القادم حقا على المتقين صارف، أن قوله المحسنين والمتقين صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذ لو كانت المتعة واجبة لقال على جميع الناس، ولما قال حقا على المحسنين. واضح؟ هذا هو الفقه باختصار حول حكم المتعة بين الأئمة رحمهم الله تعالى. حقا على المحسن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. زيد متاعا، بماذا نصب متاعا؟ متاعا منصوب على المفعول المطلق، أي متعوهن متاعا، وهو اسم مصدر لا مصدر. وأما المصدر تمتيعا، متعها تمتيعا، أما متعها متاعا هذا اسمه مصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ من منكم ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ قلة حروف الفعل، قلة حروف الفعل. أطاع طاعة، أطاع إطاعة، الأول اسم مصدر والثاني مصدر، واضح؟ أنبت إنباتا، أنبت نباتا، أنبت إنباتا هذا مصدر، أنبت نباتا هذا اسم مصدر، لأنه ينقصه حرف. والله أنبتكم من الأرض إنباتا، ماذا قال؟ عبر باسم المصدر، والله أنبتكم من الأرض نباتا، واضح الآن؟ إذا فرقوا بين المصادر وأسمائها. لا إله إلا الله. متاعا بالمعروف، لماذا قال بالمعروف؟ الغني ينبغي أن يراعي حاله، ينبغي أن يراعي حاله، وكذلك ينبغي أن يراعى حال المرأة أيضا، وكذلك الفقير. لا يقول أنا فقير سأمتعها بشيء تافه لأنني فقير واعذروني لأنني فقير، لا ينبغي أن تمتعها بشيء تافه. ولذلك في زماننا الآن دخل القضاء، دخل القضاء في شأن ماذا؟ في شأن المتعة، نعم، حقا على المحسنين. نختم درسنا بالآية الباقية. قال تبارك وتعالى: إذن هذه الآية التي سندخل فيها، سندخل فيها إن شاء الله، لا علاقة بأي حال، مفروض لها غير مدخول بها، واضح؟ في هذا السياق حالان، غير مدخول وغير مفروض، والحال الثاني، إذا الأولى غير مدخول بها غير مفروض لها، خرجنا منها الآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا. إذا غير مدخول بها غير مفروض لها، ما هو الحكم؟ المتعة ومتعوهن. الآن غير مدخول بها مفروض لها، وإن طلقتموهن من قبل، غير مدخول، من قبل أن تمسوهن، مفروض ولا لا؟ وقد فرضتم، أي وقد سميتم لهن مهرا. قد تقولون فرضتم وقلتم لنا قبل قليل بأن المهر ليس شرطا ولا ركنا، والله يقول وقد فرضتم لهن فريضة، وقلتم لنا قبل قليل بأن نكاح التفويض نكاح صحيح، لم يسمي لها مهران ودخل بها، وهي المرأة الرابعة كما قلنا، يعني ينبغي أن يدفع لها المهر، لكن لو طلقها تستحق ماذا؟ تستحق نهر متيلاتها كما مر معنا، ودليله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. نعم، مر معنا تقرير هذا. قال علماؤنا قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، أي وقد اكتب وقد سميتم لهن مهرا معينا، هذه عبارة القاسمي في محاسن التأويل، وقد سميتم لهن مهرا معينا، فالمقصود بالفرض هنا التسمية، وإلا فإن المهر ليس شرطا ولا ركنا، ليس شرطا ولا ركنا في النكاح، ولسك واجب، لسك أنه واجب، لكن لا يرتقي إلى درجة الشرطية في النكاح والركنية، بمعنى وأنتم تعلمون أن الشرط ما كان خارج الماهية والركن ما كان داخل الماهية، فليس شرطا ولا ركنا. نعم. قال تبارك وتعالى وقد فرضتم لهن فريضة، ما هو الحكم يا رب؟ فنصف ما فرضتم، هذا عرفتموه من خلال ما مر، من خلال ذلك التقسيم الرباعي، فنصف ما فرضتم، أي يعطيها ماذا؟ يعطيها نصف المهر إن كان قد دفعه له، إن كان قد دفعه له، وإن كان لم يدفعه بعد يعطيها نصفه أيضا، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعفون هنا النون نون النسوة، إلا أن يعفون، أي إلا أن تعفو المطلقات، يعفون هنا يعود على النساء، انتبهوا جيدا من ناحية الصرفية، الآن سينفعون الصرف، نقول عفا يعفو، أليس كذلك؟ الرجال يعفون، النساء يعفون، ما الفرق بينهما؟ الرجال يدعون، النساء يدعون. من الناحية اللفظية يظهر لنا أن اللفظ واحد، لكن يا إخواني اعلموا أن بينهما فرقا لغويا كبيرا. فعندما تقول النساء يعفون فالفعل على وزن يفعلن، جميع حروفه الأصلية موجودة، فاؤه وعينه ولامه، ففاؤه العين وعينه الفاء ولامه الواو، يعفون يفعلن، يعفون على وزن يفعلن، جميع حروفه الأصلية موجودة. لكن في الرجال عندما تقول الرجال يعفون على وزن يفعون، لامه غير موجودة، لامه حذفت، أما وهي الواو، لامه حذفت وهي الواو، أما الواو التي تراها فهي واو الجماعة وليست لام الكلمة، واو الجماعة وليست لام الكلمة، فهو على وزن يفعون، بقيت فيه الفاء والعين فقط. فنقول في إعراب الأول يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. كذلك هنا النساء يعفون مبني على السكون الميت على الواو، سكون ميت لا يرى، يعفون هذا سكون ميت، لاتصاله بنون النسوة. أما في الرجال فنقول الرجال يعفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ولكن أين لامه؟ نقول في الصحيح الرجال يكرمون مرفوع بثبوت النون، ولام الكلمة هي الميم، وهنا لام الكلمة هي الواو حذفت. لماذا حذفت؟ حذفت لأنها قد اجتمعت مع واو الجماعة، ولا يمكن أن نقول الرجال يعفون، الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنة، هناك ثقل، فحذف العرب ماذا؟ حذف العرب لام الكلمة ولم يحذف واو الجماعة، لأن واو الجماعة هو الذي يدل على الجماعة، لا يمكن أن يحذف، هو الفاعل، واضح؟ فحذف ماذا؟ حذف الفاعل وبقي ما يدل على الجماعة. أما في الأول بقي الفاعل هو نون النسوة ولم يقع فيه حذف، باختصار الأول في النساء على وزن يفعلن، والثاني على وزن يفعون بالنسبة للرجال، لأن لامه التي هي الواو قد حذفت وبقيت واو الجماعة. إذن إلا أن يعفون مبني على السكون، والنون نون النسوة مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعل، فنقول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. جميل. إلا أن تعفو المرأة، إنسان مثلا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها مهرا، فقال فأخذت ذلك المهر مثلا نفترضه 1000 دينار، فماذا صنعت هذه المرأة؟ عندما لم يدخل بها ولم يتم الزواج أرجعت إليه وتنازلت، العفو هنا بمعنى التنازل، وتنازلت عن 1000 دينار كلها، هذا معنى العفو، تنازلت هذه المرأة عن 1000، إلا أن يعفونا أو يعفو أو يتنازل الذي بيده عقدة النكاح. اختلف الصحابة والأئمة في صاحب عقدة النكاح من هو، على قولين معتبرين، الأول قيل الزوج والثاني قيل ولي المرأة. فطائفة من الصحابة والعلماء من التابعين وغير التابعين رحمهم الله ومن الأئمة الأربعة يرون أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي عقد لنفسه معها، وهو الذي بيده عصمتها وعصمة الزواج عموما، وإذا أراد أن يحل هذه العصمة حلها بالطلاق، فبيدي عقدة النكاح إذن هو الزوج. واضح؟ وهذا مذهب من الأئمة الأربعة فيما أستحضر، هذا مذهب الجمهور. وذهب إمامنا مالك رحمه الله إلى أن قوله بيده عقدة النكاح، أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، أبوها مثلا، خصوصا إذا كانت صغيرة فهو مجبرها كما تعلمون في الفقه، إذا كانت صغيرة غير رشيدة فتكون مجبرة من قبل الأبي. قال مالك رحمه الله الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ هو ولي المرأة. وفعلا يا إخوان هو الذي يزوجها، أليس كذلك؟ بيده زواجها من الأول، ومن شروط النكاح الولاية، ولا تتزوج المرأة إلا بماذا؟ إلا بشرط الولاية، إلا بشرط، إلا بشرط الولاية. وباختصار حتى لا نطيل، رد واستبعد صاحب التحرير والتنوير مذهب الجمهور، استبعده لا يعني أبطله، فكما أقول دائما وأبدا الخلاف معتبر، لكن إذا أردنا أن نرجح مذهب المالكية وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، يقول الشيخ رحمه الله في التحرير والتنوير بأن مذهب الجمهور مستبعد من وجهين، استبعده من وجهين. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى قال ماذا؟ أو يعفو، أي يتنازل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال رحمه الله، وربنا جل وعلا عندما قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ما معنى عفوه؟ أن يكمل لها الصداق، أعطاها 500 والمهر قوامه وقدره 1000، يزيدها ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ يكمله. قال رحمه الله فهذا تكميل وليس عفوا، هذا تكميل وليس عفوا، واضح؟ فهذا تكميل وليس عفوا، ما دام ربنا قد أعطاها النصف، ما هو عفوك أيها، ما هو عفوك؟ لا، على مذهب الجمهور الذين رأوا بأنه الزوج، ما هو عفوه؟ أن يكمل. وهل التكميل عفو؟ إذن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة وليس الزوج، إذن استبعده، أعيد حتى لا تختلط علي وعليكم الأمور، استبعده من وجهين، قال بأن عفو الزوج هو ماذا؟ هو أن يكمل، هو أن ماذا؟ هو أن يكمل. وهل التكميل عفو؟ الجواب لا، هو تكميل وليس عفوا. الوجه الثاني الذي به استبعد أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، أن قال الشيخ رحمه الله العفو إحسان، العفو من قبيل الإحسان، والإحسان لا يحتاج إلى تشريع مخصوص. الإحسان هل يحتاج إلى تشريع مخصوص؟ هناك آيات كثيرة في الإحسان، وهناك أحاديث نبوية كثيرة في الدعوة إلى الإحسان، والأعراف أيضا تدل على الإحسان، فلا يحتاج الإحسان إلى دليل مخصوص حتى نقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إنه الزوج، فدل ذلك على أنه ولي المرأة وليس الزوجة. بهذا استبعد الشيخ مذهب الجمهور، والخلاف معتبر، وهذا الخلاف سيبقى معتبرا إلى يوم القيامة، وليس ثمة دليل صحيح صريح على أنه الزوج أو ولي المرأة. فلا تكلفوا أنفسكم فوق طاقتكم، إلا أن العلماء يناقش بعضهم بعضا رحمهم الله. قال تبارك وتعالى خاتما درس الليلة، قال تبارك وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن عباس رضي الله، الخطاب هنا بعد الخطاب أولا عام للرجال والنساء، وأن تعفو أقرب للتقوى، سواء كان الرجال أزواجا أو أولياء أمور المرأة، وأن تعفو أقرب للتقوى، فالخطاب للزوجات والخطاب لماذا؟ والخطاب للأزواج وكذلك لأولياء أمور النساء، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالعافي أقرب للتقوى، قال ابن عباس أقربهما للتقوى الذي يعفو، أقربهما للتقوى الذي يعفو. الله أكبر. وحقيقة هذا دليل على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وصفاء المعادن، وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا دليل على ماذا؟ على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وصفاء المعادن، وأن تعفو أقرب للتقوى، أكده بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم. قال بعض العلماء ولا تنسوا التفضل بالإحسان بينكم، وإن كنت لم تدخل بها ولم يكتب الله زواجا بينكما ولم يكتب الله تبارك وتعالى يعني معاشرة مستقبلية، ومع ذلك لا ينبغي أن تنسوا الفضل بينكم. ففيه تأكيد للعفو أيضا، ففيه تأكيد للعفو أيضا بين الجانبين، بين الجانبين. ذكر علماؤنا هنا حادثة وقعت، وبها أختم، ذكرها الزمخشري وجماعة، أن الصحابي الجليل جبير بن مطعم زوج بنته لسعد بن أبي وقاص، عرضها عليه فقبلها سعد رضي الله عنه وأرضاه. عرض جبير بن مطعم رضي الله عنه بنته على سعد فتزوج بها وفرض لها مهرا، أي سمى لها مهرا، إلا أنه لم يدخل بها. يعني هذه القصة لا علاقة بالآية تماما. فطلقها رضي الله عنه، فقيل له لماذا تزوجتها؟ تزوجت ثم طلقت؟ منطقيا أن يسأله. قالوا لماذا تزوجتها إذن؟ قال عرضها علي فكرهت أن أرد عرضه. لا إله إلا الله، عرضها علي فكرهت أن أرده، وأعطاها المهر كاملا. فقالوا له ولماذا بعدت إليها بالمهر كاملا، أرسل إليها المهر كاملا؟ قال فأين العفو إذن؟ فأين العفو إذن؟ هذه شيم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أكتفي بهذا القدر، وما قل وقر، وإن كان قد كثر، لكن نقوله دائما تشجيعا لأنفسنا ولكم، ما قل وقر خير مما كثر وفر. وصل اللهم وسلم على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. أشكركم على تحملكم وصبركم، جزاكم الله خيرا معشر الطلبة ومعشر الحاضرين. أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.